الفاروق عمر التاليف عبد الفتاح مصطفى التلحين إبراهيم رأفت الإنشاد ياسمين الخيام ومدحت صالح الإخراج علي عيسى بيت الخير والسلام يأتي به الله من الظلام فتشرق الشمس بالابتسام من بعد ليل دامس الأوهام يا عمر يا عمر يا عمر الخير ويا إيمان تحدثا بآية العلام وكيف أداك إلى الإسلام حتى غدوت على الراشد الفاروق ذا الإلهام بعدلك المشهور في الأحكام بفارس بفتحها والشام وبصرة ذات النيل والأهرام ونشرك السلام بالإسلام والحرص في رقابة الحكام ورحمة الضعاف والأيتام فز بنعيم الله بالإكرام وبالسلام وبالسلام من بني بسم الله وعطه الذكرى مدى صنما للعزى يحمله ولح الجوع ولم يظفر عمر بطعام ياكله فهوى ملتهما عزاه ظل الماكول واكله ظل الماكول واكله ظل الماكول واكله ظل الماكول واكله ظل الماكول واكله بطش عمر كان جبارا وذا قلب حجر عمرك الله وما زنيرة من ضعاف القوم عمياء البصر أسلمت في مكة فاضطهدت اختفيها بالأذى أي نمر فاشتكته النبي المصطفى فدعا دعوة بر ذي نظر قال قال يا رب اهد الخير العمرين فإذا الدعوة من حظ عمر فإذا الدعوة من حظ عمر فاطمة بنت الخطاب زوجك قد جاء لدى الباب حذرا في صحبة خباب قد لمح شفعا فانخطف خباب من خوف زحف وبطي الثوب تواصحف وإذا بالقادم كان عمر يشتد وفي عينيه شرر وعلى سيماه بروق خطر بيت غدرا برسول الله ومضى لينفذ ما أوعاه لكن الله ثناه فتاه علم بإسلام ذوي قرباه فاشتط بكبر ما أعتى فاطمة تكتم ما يأباه فاطمة تكتم ما يأباه فاطمة تكتم ما يأباه

علنا هجرة أبوه لما أراد ومضى والسيف في قبضته. حسبه الإيمان عزما واعتدادا. قوة الله إذا ما سطعت في فؤاد العبد لم يخشى العبادة. عمر جاء المدينة بانتظار المصطفى فإذا بالصبح زينة وبشير هتفى. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وحوارين وصهر ونصير وظهير. كنت مرضيا وذا رأي سديد إذ تشير وافق الوحي مرارا. عمريات تثور في أسار الحرب في بدر وتحريم الخمور واشتراع الستر والحب لربات الخدور. هكذا كنت هكذا كنت هكذا كنت إلى أن قبض الهاد بشير. عم الورى الذهول فقد مضى الرسول إلى رحاب الله. حصيفة عند القضاء الداهي لكن أمر الأمة في الظلمات الملمة غاب عن بال عمر. من يخلف النبي من صحبه مرضية بعد افتقاد للقهر. قم أيها الصديق تعد دون الوثيق لنا اليمين فكلنا جميع وسامع مطيع. فقف بنا السفينة. Thank you.